إذا كان ضرورة أو حاجة ما في بس، إذا كان ما في مرة تسويها شو أو شيء. التجميل، التجميل محرم إلا إذا كان يعني لحاجة. طيب أما والله مجرد هذه يسوون الحين، أنا سمعت استغفر الله يعني يسوون غمازات، يسوي عملية هني بخدها عشان تطلع لها غمازات، حرام هذا. سواء تسويها مرة أو تسويها رجل زين، أو تفليج الأسنان أو لعب الرموش أو غير ذلك من الأمور، كلها محرم. طيب تفخ الشفايف أو غيرها، يعني كل هذا محرم. لكن إذا كان لا فعلا الأنف أعوج مثلا، وحتى قد يكون أحيانا فيه ضرر طبي، ما في بأس هذا. طيب الأسنان متراكبة أو ما شابه ذلك، سوى اللي هو التقويم هذا، ما في بأس. فالقصد أن لا تكون لمجرد تجمل زيادة تحسين، يعني فرق بين التحسين وبين الحاجة. إذا كان التحسين لا يجوز، إذا كان لحاجة جائز. طيب قضية تسويها رجل أو امرأة ما في بأس إن شاء الله تعالى، إذا كان في حاجة لها العملية. طيب